ننظر في الإخوة. جمعته خامس، محمد الخامس، جمعته صحيح. والغسل ما تفكر الآن، والغسل واجب يأثم وجمعته صحيح. جيد، إما نرى الإخوة يوفقونك على هذا أم لا معه يعني شيء. هو نعم يجب عليه إذا غير صحيح. اختلفت مع محمد الخامس وأهل النيجر ليسوا بهينين، خلي بالك. ها هي واجب ولا تترك، يعني اللي بيترك الواجب ما تبطل الصلاة لو ترك واجبا متعمدا. احنا بلا يقولون من لم يقل سبحان ربي العظيم متعمدا في الركوع صلاة باطلة وترك واجب. ها لا يجوز الجمع، لا مش جنب هو، خلص مش جنب هو، اغتسل لغسل الجمعة والجمعة واجب عنده الصلاة. ليش لم يغتسل؟ ما اغتسل، لم يغتسل، توضأ فقط، ما زاد على الوضوء ويعتقد بوجوب. شكرا، جزاك الله خير، قد أحسنت وفيت. آه لا، واجب وجوب وجوبي. جيد. ها يبقى الصلاة على غير صحيح، اتفقت مع الشيخ. ها طب وبعدين ده اعتقد الوجوب، ماذا تفعل بقول صلى من أحدث في أمرنا هذا؟ لا، الأصح أن نقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما عندك الدليل؟ خطأ قبل أن تقول، خطأ خطأ الدليل خطأ. طب لحظة آت الدليل، شفت خطأ؟ أنا عارف خطأ، وتعرف وجهة الخطأ إيه؟ تسكت. ها نعم، خطأ ليس لك دليل فيه، ده هو دليل علي. لا علي كيف؟ رحت رحت ورد رحت الشارع اللي ورانا، خليك معنا بس. ايوه هذا هو، تنظر في ذا. طيب هو صحيح ان نقول بانه لو كان يعتقد حتى بوجوب الغسل فالصلاه صحيحه على كل حال، وحديث عثمان هو اقوى الادله على ذلك. اولا ليش نقول عثمان؟ عمر يعتقد بالوجوب وعثمان يعتقد بالوجوب، حتى ان عمر قد انكر على عثمان، قال ما زدت على الوضوء حتى اتيت، ما زدت على الوضوء. قال والوضوء ايضا، بعد ما انكر عليه التاخير قال والوضوء ايضا، فلو كانت الصلاه لا تصح الا بالاغتسال مع من قال بان هذا دليل للوجوب كان يجب على عمر ماذا يفعل؟ يأمره بالاغتسال، لان صلاه عثمان لا تصح من غير اغتسال. فالصحيح حتى ولو كان يدين الله بانه واجب فيأثم بترك هذا الواجب، لكنه الجهة كما قال محمد الخامس الجهة منفكة، لا هو شرط في صحة الصلاة ولا ركن من أركان الصلاة، وهذا الراجح الصحيح. الغرض المقصود هذا الفرق بين الواجب والمستحب. الأغسال المسنونة غسل الجمعة على الراجح، أو نقول على المذهب هو مستحب مسنون لا يأثم تاركه ويساب فاعله، والأدلة على ذلك كثيرة من النظر ومن الأثر. من الأثر وهي أولها حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ ثم ذهب إلى الجمعة، ولم يذكر الاغتسال، قال من توضأ ثم ذهب إلى الجمعة فأنصت، يعني اقترب من الإمام فأنصت، كتب له الأجر من الجمعة إلى الجمعة التي تليها وثلاثة أيام، أو قال وزيادة ثلاثة أيام. هذه فيها دلالة واضحة جدا بالتصريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ، ولم يذكر الاغتسال، ففيه دلالة على كفاية الوضوء. قال من توضأ ثم ذهب إلى الجمعة فأنصت غفر له بين الجمعة والتي تليها وزيادة ثلاثة أيام. وأيضا في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم ذهب إلى الجمعة فبها ونعمة،